المرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح، اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله جميعا. نبدا معكم هذه الحلقه بهذا السؤال الذي ارسل به احد الاخوه المستمعين عبر جوال البرنامج، يسال من خلاله قائلا: كيف ينشأ الشاب المسلم على طاعة الله عز وجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. اللهم خاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا السؤال أحسب أنه سؤال مهم من هذا السائد الفاضل جزاه الله خيرا، وهو السؤال عن تنشئة المسلم في طاعة الله. ولا شك أن الناظر في السؤال يستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم شاب نشأ في عبادة الله، وفي رواية شاب نشأ في طاعة الله. ولا شك أن من يسمع مثل هذا الحديث وتكون له همة في أن ينشأ في طاعة الله عز وجل منذ شبابه، وما ذلك إلا لأن الشاب هو مرحلة القوة والفتوة ومرحلة القوة والنشاط، بل حتى أيضا الإغراءات الكثيرة. العلماء رحمهم الله يعني في تحديدهم لسن الشباب، بعضهم قال إنه من سن البلوغ إلى 30، وبعضهم إلى 40، بل حتى بعضهم قال إلى 50، ولعلهم يعني ينظرون في ما جاء في الكتاب العزيز في بلوغ الأشد. بلوغ الأشد جاء متدرجا، فالله عز وجل قال: في اليتيم حتى يبلغ أشده، لا تقربوا مال اليتيم حتى يبلغ أشده. ومعلوم أن البلوغ هو ببلوغ 15 سنة، أو علامات البلوغ المعروفة من الإنبات أو الاحتلام، وهذه قد تقل عن 15 سنة. وفي آية أخرى وكذلك أيضا بعضهم ذكر في قول عز وجل في يوسف عليه السلام: فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ثم قال عز وجل بعدها: وراودته التي في بيتها عن نفسه. فأيضا فهموا أن هذا أيضا في أوائل البلوغ، لأنه كان أشبه بصبي وكان صغيرا حينما كان في بيت العزيز. بينما قال في حق موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، فقالوا إن هذا السن أكثر لأنه جاء نعت زيادة استوى. ثم قال عز شأنه في الآية الأخرى في الرجل الصالح: ووصي الإنسان بوالديه إحسانا حملت أمه كرها ووضعت كرها وحمله وفصاله 30 شهر حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. فمن هنا كان نظر أهل العلم في تحديد سن الشباب، وكل ذلك لا شك أن فيه حتى إلى 40 والإنسان في كامل قواه وفي كامل أيضا يعني مما ينبغي أن يلاحظ في مثل هذا الموضوع. ولهذا قال أهل العلم إن الشباب من كل شيء نشيطه، حتى قال شبت النار، بمعنى أنها أخذت قوتها. ومن هنا يعني أقول إلى هذا السؤال، وهو السؤال عن سؤال الشاب عن طاعة الله، نشوء الشاب أو تنشئة الشاب المسلم على طاعة الله، سؤال مهم جدا. وقد ذكر أهل العلم في هذا الباب أمورا كثيرة تعين إن شاء الله على النشوء في طاعة الله والنشأ على طاعة الله، منها الحرص على طلب العلم وتحصيله. ولا شك أن يعني سنية التحصيل يعني المؤثرة جدا حينما تكون في الصغر، ولهذا حينما يكون يوفق الله عز وجل ويتوجه إلى تحصيل العلم والحرص عليه فهذا من أهم المطلوبات، ولهذا قال منه من أغلى المطلوب، بل هو من دلائل علو الهمة. أيضا كذلك يعني الحرص على الفرائض، وفي الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فحقيقة يعني الشاب أحيانا يتطلع تكون له طموحات كثيرة، الحقيقة ينبغي أن يعلم أن أن أن أول ما يتوجه إليه وهو يحب أن ينشأ في طاعة الله أن يحرص على الفرائض. الفرائض والمطلوبات الشرعية سواء من الصلاة أو من الصيام أو من واجبات حقوق الوالدين أو كل ما هو فرائض. الإنسان إذا قيل فرائض أحيانا ما ينصرف إلى الصلاة، وهذا حق، لكنه كل الفرائض المطلوبات والواجبات، وكذلك أيضا يقابلها ترك المحرمات. فأول ما يشتغل به العبد لإن شاء الله يطمئن على أنه ينشأ في طاعة الله هو الحرص على الفرائض بأدائها والمحرمات باجتنابها، ثم يجتهد بعد ذلك في نوافل الطاعات حسب القدرة وحسب الرغبة وحسب ما أعطى الله عز وجل من ملكات، لأن النوافل كثيرة ليست أيضا مقصورة على نوافل الصلاة، وإنما نوافل الصيام، نوافل الصدقة، أحيانا طلب العلم إذا كان في فرض كفاية أو حتى ما فوق فرض الكفاية، وكذلك أيضا من بر الوالدين وصلة الأرحام وكل يعني ينبغي أن يعني يعرف أن كل ما كان عملا مباحا أو مشروعا وكان نفعه أكثر فهو أعظم وألصق بالطاعة. ومن النوافل كما معلومة الذكر والصدقة وقراءة القرآن، وأيضا حتى بقية الصفات أو بعض الصفات التي ذكرها الله عز وجل فيمن يضل في الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في من يظلهم الله في ظله، مثلا أن يحب المرأة لا يحب الله، أو أن يحب أن الرجلان يتحابا في الله. فأيضا الشاب حينما يحب أخاه وأصدقاءه ويحبهم في الله هذا أيضا من، وكذلك أيضا ما ذكر الله خاليا، هذه كلها يبادر بها الشاب لينشأ على طاعة الله. أيضا كذلك الحرص على الرفقة الصالحة، وهذا باب مهم جدا، ولا سيما إخواني وأبنائي وبناتي في الوقت الحاضر ومع كثير الملهيات والمشغلات والشواغل، فينبغي حقيقة أن يعينك على البعد عن البيئات الموبوءة هو أن تحرص على رفقة صالحة وإخوة طيبين يعينك على الطاعة ويعينك على أيضا حفظ أوقاتك، وفي المقابل أيضا البعد عن قرناء السوء. أيضا أوصي بقراءة سير السلف الصالح من أهل الفضل والطاعة من العلماء والزهاد والثقة من السلف الصالح، وما ذلك يا أخوان إلا لأن مرحلة الشباب هي مرحلة القوة، وقال أهل العلم أن الشاب الناشئ في طاعة الله استحق ظل الله لكثرة الدواعي وغلبة الشهوات وقوة البواعث، فهي أدعى من كبير السن، وأيضا يعني إلى حد ما هو أميل إذا لم يعصم الله عز وجل ويحفظه فإنه أميل إلى اتباع الهوى والانجذاب إلى الشواغل وإلى الأمور التي تصد. ومع هذا يعني هذا الذي نقوله وهذه التوصيات لا يظن أن طبعا أن يفترض الإنسان يكون مثالي أو في الشاب أن يكون مثالي، وإنما يحرص المسلم ويعلم الله عز وجل حسن النية وصدق العزيمة والاجتهاد، ومع هذا يعني حتى يكون الشباب كما يقال واقعي يعني قد يحصل نوع قصور على الرغم من حرصه واجتهاده، قد يحصل نوع قصور أو تقصير، فلا ينبغي أن يكون هذا محبطا. وربنا عز وجل يقول في عز شأنه يقول قبل ذلك، يقول أبو الوليد الباجي في شرح الحديث يظلهم شاب نشأ في طاعة الله، يقول هو الأقل ذنوبا والأكثر حسنات، فمن نشأ في عبادة الله عز وجل يعني حتى لو كان فيه يعني المهم أن تكون حسناته أكثر من سيئاته، بل إن الله عز وجل من فضله ومنه وكرمه أنه يبدل السيئات حسنات، وهذا باب أمل كبير، خاصة الشباب قد يعني يحصل عنده نوع قصور أو نوع، لكن مهما لعل الأمور التي ذكرناها تكون إن شاء الله محل عناية، ولكن إذا حصل قصور فإن ربنا يقول إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيه مبارك منكم. المستمع من مدينة الرياض أبو سعد يسأل ويقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بين مسجدي ومنبري روضة من رياض الجنة، هل هذه الروضة روضة حقيقية أم لا؟ بارك الله فيكم. هذا الموضوع سؤال طيب وجيد، وحقيقة بحثه أهل العلم ولهم في ذلك الحقيقة كلام طويل. أولا الحديث ما بين بيتي ومنبري وورد في قبري، لكن ضعفها كثير من العلم، ومن أظهر التضعيف لأنه القبر ما جاء إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال في حياته عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن الصحابة اختلفوا أين يدفن، فلو كان أخبر عن قبره لعرفوه، ولكنهم قبر عليه الصلاة والسلام دفن في بيت عائشة رضي الله عنها، فهو ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال بعض العلم أنه روضة تشبيه حذف منه أداة التشبيه، يعني كروضة من رياض الجنة، بمعنى في نزول الرحمة وحصول السعادة والطمأنينة لما يجلس في ذلك المكان الشريف وذلك المكان المبارك، ولما يحصل طبعا من استحضار العبادة والقرب من الله عز وجل، وما يحصل من ملازمة حلق الذكر، ولا سيما في عهده أن صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال إنه تشبيه بغير أداة التشبيه. وبعضهم قال إن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة، عبادة في التعبد في الروضة الشريفة تؤدي إلى الجنة، يعني كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الجنة تحت ظلال السيوف والجنة تحت أقدام الأمهات. وبعضهم قال لا، إن الحديث على ظاهره، وأنه يعني قطعة أو روضة حقيقية من رياض الجنة، بمعنى أنه يوم القيامة أو ينتقل هذا الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة. وهذا هو الذي ذكره هو الحافظ بن حجر في شرحه على صحيح البخاري، ولكن لا شك طبعا هذا كله يعني قرره العلم. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول: هي روضة لأهل العلم. ويا أخواني هذا كلام جميل الحقيقة، ابن القيم يقول هي روضة لأهل العلم والإيمان لما يقوم بقلوبهم من شواهد الجنة حتى كأنها لهم راية العين، وإذا قعد المنافق هناك لم يكن ذلك المكان في حقه روضة من رياض الجنة. فربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان مخيرا، فهذا لمن كما يقول القائل لمن سلم معتقده وحسن تسليمه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يعني حين يستشهد به بأنه يعني قد يكون مكان حقيقي في الجنة، جاء في حديث أم سلمة: إن قوائم منبري هذا رواتب في الجنة. وقال العلماء رواتب يعني قوائم، القوائم المنبر منتصبة في الجنة، أي أن الأرض التي هو فيها من الجنة فصارت القوائم مقرها الجنة، أو أنه سينقل إلى الجنة. على كل حال، ومع هذا التفصيل الذي ذكرناه وكلام عن نقول عن العلم، الحقيقة الذي ينبغي لمسلم في مثل هذه الأحاديث النبوية الشريفة المختصة بالأماكن والأزمنة أن يعلم أن هذا مما اختاره الله عز وجل وخصه بفضله، فلا يتكلف التفسير وتلمس العلل والأسباب، فالله سبحانه يخلق ما يشاء ويختار سبحانه. لكن ومع هذا، من وجد في ذلك المكان الشريف الطاهر فعليه أن يتأدب، يلتزم أدب الجوار وأدب المجاورة، وكذلك أيضا يجتهد في أن يستغل وقته في الذكر والعبادة والصلاة وقراءة القرآن، ففي تلك أماكن شريفة مباركة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. مستمع محمد أرسل برسالة عبر جوال البرنامج، من خلالها يسأل ويقول: إمام لا يصلي بالناس صلاة المغرب إلا بعد 15 دقيقة من الأذان، فما حكم تأخيره للصلاة، خصوصا أن وقت صلاة المغرب قصير كما تعلمون؟ وهل أول الوقت المندوب للصلاة فيه يكون بعد الأذان مباشرة؟ وجهونا بارك الله فيكم. أولا، وقت المغرب يبدأ بعد غروب الشمس، إذا غربت الشمس وتحقق غروبها يكون المغرب قد دخل وقته. نعم، هناك خلاف في امتداد وقته بعد الغروب، والمشهور من مذهب مالك الشافعي في مشهور قولهما أنه وقت واحد وهو قدر ما تؤدى فيه بالصلاة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله الجميع والثوري إلى أن وقتها يمتد إلى مغيب الشفق، ولعل هذا هو الأظهر، بل رجحه النووي الشافعي كذلك وقال هذا هو القول الصحيح للحديث الصحيح في ذلك، كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت المغرب ما لم يغب الشفق، وفي رواية: وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، هذا عند مسلم، بل الفاظ كلها عند مسلم. فإذا لا شك أن الوقت إن شاء الله فيه ساعة، ولهذا السؤال السائل الفاضل يقول في حدود ربع ساعة، إن شاء الله لا يزال هو في الوقت، ومع هذا المبادرة أولى وتعجيل المغرب هو أولى، أولا لما ذكرنا من آراء أهل العلم وخروج من الخلاف، والأمر الثاني أيضا أن الأصل في أن الصلاة في أول الوقت رضوان الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه المستمعة أم فوزان من جازان، لها سؤال تقول فيه: إذا قال الإنسان بأنه رأى أمرا ما في المنام وهو لم يره، وإنما يريد بذلك أن يحقق مصلحة، فهل في ذلك شيء وجزاكم الله خيرا؟ الحقيقة بعض العلماء يعني عد هذا الذي يعني يكذب أو يدعي أنه رأى في المنام وهو لم يرى، عده بعض العلماء أن هذا من الكبائر، أنه من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن من أفرى الفرى، يعني من أكذب الكذب أن يري عينه ما لم ترى، هذا في حديث ابن عمر، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين وأن يفعل. فهذا لا يجوز، الإنسان يعني يكذب في ادعاء الرؤى، وكما قلنا بعض العلماء عدهم الكبائر، وعليه أن يتوب الله عز وجل وأن يستغفر عما بدر منه ألا يعود إلى مثلها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه المستمعة ريماس من جدة، لها سؤال تقول فيه: فضيلة الشيخ، هل يجوز لنا أو هل يجوز لي أن أصوم يوم عاشوراء وأفرده بالصيام لوحده أم لا؟ جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أدركته المنية ولم يدرك العام المقبل، ولكن لا شك أن قوله حجة، ولهذا قال أهل العلم إنه من أراد أن يصوم اليوم العاشر فليصم قوم يوما قبله أو يوما بعده. ولهذا الحقيقة أحوال صيام يوم عاشوراء 3 أحوال: إما أن يصومه وحده، وإما أن يصوم يوما قبله يصومه ويصوم قوما يوما قبله أو يوما بعده، أو يصومه ويصوم يوما قبله ويوما بعده. إذن إما أن يفرده، وإما أن يصومه مع يوم قبله أو يوم بعده، أو يصومه مع يوم قبله ويوم بعده. ويبدو إن شاء الله أن الأمر واسع، لو أنه أفرده صام وحده، خاصة إذا كان أيضا مشغول أو كان، فالأمر واسع، لكن والأفضل أن يصوم يوما قبله أو يوم بعده، أو يوما قبله ويوما بعده.